قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله Thank you. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة Amen. اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو فعزموا بإذنه صدق الله العظيم.